الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فقد اخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال أين مراه السائل عن الساعة؟ فقال الرجل ها أنا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة وشرطا من علامات الساعة وأشراطها الدالة على قربها ودنوها. وذكر هذه العلامة خرج مخرج التحذير من تضييع الأمانة. فإن الأمانة مرتبطة بالإيمان والأمن مرتبط بالإيمان. فالإيمان والأمن والأمانة ألفاظ مأخوذة من أصل واحد وبعضها مرتبط ببعض. فلا إيمان لمن لا أمانة له ولا أمن لمجتمع إلا بأداء الأمانات فيه. فإذا تغيرت أحوال الناس وضيعت الأمانات فانتظر الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن إضاعة الأمانة إنزال الأمر وتوسيده إلى غير أهله وذلك في الولايات والوظائف والمناصب والتربية وفي كل شيء يحصل بالتقصير فيه وخيانة الأمانة فيه خلل عظيم في المجتمع. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التائه يتكلم في أمر عام. وجماع كلام العلم في معنى قوله صلى الله وجماع كلام أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل التافه هو الفاسق الحقير الجاهل الخسيس، يتكلم في أمر الناس وفي الأمور الكبار التي كان يجمع لها عمر رضي الله عنه الأكابر من أهل العلم ومن أهل مشورته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر الله جل وعلا بأداء الأمانات وذكر أن ذلك من صفات عباده المؤمنين المفلحين. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والأمانات هي كل ما يؤتمن عليه الإنسان، فنفسه أمانة ودينه أمانة وأخلاقه أمانة ووطنه أمانة وزوجه أمانة وأبناؤه أمانة وجميع عباداته أمانة. وما اؤتمن عليه من الحديث ومن حاجات الناس أمانة، وهو مسؤول بين يدي الله عن تلك الأمانات كلها أحفظها أم ضيعها. وقال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وحذر سبحانه من خيانة الأمانة وذكر أن ذلك من صفة أي حفظ الأمانة من صفة عباده المؤمنين. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الساعة رفع الأمانة. في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبهم، أي مع الإيمان. الأمانة مع الإيمان. قال: ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال حذيفة رضي الله عنه: ثم حدثنا صلى الله عليه وآله وسلم عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت، وهو الأثر اليسير الباهت الذي لا يكاد يرى. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوجه، وهو الأثر الذي يحدث في اليد من العمل الشاق ليس بشيء، كجبل دحرجته على رجلك فنبض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الماء الذي يكون من أثر العمل بين الجلد واللحم ليس بشيء. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي امانه. يصبح الناس يتبايعون يتعاملون يبيعون ويشترون ياخذون ويتعاطون فلا يكاد احد يؤدي امانه. ومن عزه الامانه يقال ان في بني فلان رجلا امينا في البلد الفلاني في القريه الفلانيه رجل امين. يقال ان في بني فلان رجلا امينا. ومن فسق الناس وتمالئهم على الخيانات وجهلهم واشتباه الامور عليهم قال ويقال للرجل ما اعقله وما اضربه وما احسنه وما اذنه وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. يثنى على الرجل بما ليس اهله يجامل بالباطل في دين الله رب العالمين وفي تزكيه الخلق فيقال للرجل ما اعقله وما اضربه وما احسنه وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. ضاعت الامانات ومرضت العهود والقي على اهل الكذب والزور والفسق واهل الدنيا بالباطل. هذا هو الحاصل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا أن الأمانة مرتبطة بالإيمان فضياع الأمانة ضياع للإيمان وضياع الإيمان ضياع للأمانات. قال صلوات الله وسلامه عليه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالأمانة شكلها عظيم يا عباد الله. وكلما ارتفعت رتبة المرء بين الناس كلما عظمت امانته وكلما عظمت مسالته بين يدي الله رب العالمين. فاياك ان تتحمل ما ليس ما لست له بكفر واياك ان تحمل احدا في منصب وليس له بكفر. فان ابا جهل رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله الا تستعملني الا تجعلني محافظا على البلده الفلانيه او رئيسا عليها؟ هذا معنى قوله الا تستعملني. قال فضرب النبي صلى الله عليه واله وسلم بيده على منكبه وقال يا ابا ذر انك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ومن يستطيع إلا من أخذها بحقها بغير مجاملة ولا محاباة ولا رشوة وأن يكون هو لذلك أهلا وأدى الذي عليه فيها من كل ما أمره الله رب العالمين. نفسك أمانة فلا تضيعها واستعملها فيما خلق لأجله. أنفاسك وعمرك أمانة أيامك أمانة فإياك أن تضيعها فإنها ولن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبداه. عقلك أمانة فلا تقحمه فيما لا يفهمه واستعمله في فهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي معرفة مراد الله منك. أولادك أمانة فاحرص على تربيتهم على أمر الله رب العالمين واشغلهم بما ينفعهم وقم عليهم بأمر الله جل وعلا. زوجك أمانة فأدي إليها حقها وعلمها وعلمها ما يلزمها من أمور دينها وحافظ عليها وكن غيوراً عليها. بنتك أمانة، ابنتك أمانة، فحافظ عليها وحجبها كما أمر الله جل وعلا بحجاب الستر والحياء والعفاف، وراقب أمرها وشأنها وصويح بناتها، فإننا في زمان كثر فيه الفساد وعم الشر حتى دخل إلى البيوت، والشر يدخل إلى قاع البيوت، وتربية الأبناء في هذا الزمان تحتاج إلى رجل قوام يقظ فطن قائد بأمر الله رب العالمين. وإن فقد كان أهون على العبد أن يسأل عن نفسه فقط، ولكنه سيسأل عن أبنائه وسيسأل عن زوجه، فتلك أمانات ائتمن الله العبد عليها وهو مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. وطنك أمان، فحافظ عليه واتق الله فيه وأبقي عملك فيه ولا تحدث الفوضى فيه، وقم فيه بما أمرك الله، لا تكسب الأرض مرحا، إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. هذه بعض الأمانات التي ائتمن الله رب العالمين عليها، ونحن مسؤولون عنها بين يدي الله. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بعمل الوصية الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله رب العالمين جعل بيوته في أرض نيه خير البقاع، وأمر بتعظيمها وتطهيرها ورفعها، ونسبها إلى نفسه العلية نسبة تشريف وتعظيم، فقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأضاف المساجد إلى نفسه بلاد الاختصاص إضافة تعظيم وتشريف، وهذا يتضمن وجوب تعظيمها ورفعها وتطهيرها من الدنس ومن الرجس ومن اللغو ومن الباطل، فإن تعظيمها من تعظيم رب العالمين تبارك وتعالى. وأخبر أن الذين يعمرون مساجد الله هم أهل الإيمان، فقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأمر جل وعلا برفعها وتشييدها وبنائها، وكذلك رفعها وكذلك رفعها معنويا بتعظيمها في القلوب وتقديسها والسكينة فيها واستكمالها فيما خلقها الله لأجله من عبادة الله ورفع ذكره وتعظيمه وتكبيره والصلاة له. وقال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأخبر أن وظيفة طريقا للرجال فيه التطهر من معصية الله تبارك وتعالى، والتوبة والإنابة والدعاء والذكر والصلاة ورفض هذه العبادات العظيمة إلى رب العالمين. فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين. ففي هذه الآيات وغيرها بيان لعظم شأن المساجد، وأن المساجد لا تعامل كسائر البيوت، لأن عظمتها مستمدة من تعظيم الله جل وعلا. وتوعد سبحانه من سعى فيها للصواب من وعيد الشديد، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبيت الله لا يعامل كغيره من البيوت. ومن شواهد ذلك وأدلته أن الماشي إلى بيت الله خرج من بيته مخلصا لله مريدا عبادة الله، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. والله رب العالمين أعد للغالي إلى المسجد في الجنة نزلا كلما غاد أو راح، فكلما ذهب إلى المسجد أو راح إلى المسجد في ليل أو نهار أعد الله رب العالمين له نزلا. فإذا أراد أن يدخل المسجد يسمي الله رب العالمين قائلا بسم الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فدل هذا على أن باب المسجد هو باب رحمة وفضل من الله رب العالمين. فإذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فبيت الله ليس كغيره من البيوت. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين فيه بلزوم السكينة ولزوم العقل والحلم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بيده منكم أولو الأحلام والنهى، أي أن الذين هم أهل وهم أولى من غيرهم أن يتقدموا في الصفوف الأولى، هم ذوو العقول، ذوو الأحلام والنهى، ذوو العقل والحلم والرأي والسكينة والتؤبة. وهذه الصفات ضد العجلة والطيش والتسرع بالكلام ورفع الأصوات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليأني منكم أولو الأحلام والنهى وإياكم وهيشات الأسواق، إياكم ورفع الأصوات في المساجد، إياكم والاختلاف في المساجد، فإن ذلك مما يمنع رحمات الله رب العالمين أن تتنزل في بيته. احذروا اختلاط الأصوات ورفعها. وكان يقول: لينوا بأيدي إخوانكم، أي في المسجد لين لأخيك، إذا قال لك افتح فافتح له، يفتح الله لك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. لينوا بأيدي إخوانكم في تسوية الصفوف، لين لأخيك، لا تكن كالحجر الصلب، فإن أولى الأماكن أن تكون فيه لين الجانب في بيت الله رب العالمين. دينوا بأيدي إخوانكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا اختلف اختلفت الابدان ظاهرا، واذا اختلفت الاقوال ظاهرا، واذا اجتمعت الاصوات اختلفت القلوب، فاختلاف الظاهر يدل على اختلاف الباطن، واختلاف القلوب يؤدي الى اختلاف الاراء والاقوال والابدان. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا حال المؤمنين في بيوت الله رب العالمين مستنصر وحباته سبحانه وتعالى، اذا ارادوا منها شيئا وان جاءوا فيها لحاجه، وكلنا ياتي الى المسجد لحاجه، يريد رحمه الله، يريد حسنات تنفعه بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا متوقف على لزوم الادب مع الله في بيته، ولزوم الاداب التي ارشدنا اليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من المعظمين لشعائره، انه ولي ذلك ومولاه. اللهم اكرمه سنه تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم وفق ابناءنا وبناتنا لما تحبه وترضاه، اللهم سددهم ووفقهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجح عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجح عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجح عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. وانزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. وانزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.